هذا الباب الجامع لما جاء في الطعام والشراب، كأن مالك رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا تلك المعجزة وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وربما وقع لبعض الأفراد كما وقع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، يأتي بهذا الحديث الثاني بما يشعر أيضا وجود البركة في طعام القليل حتى يكفي الكثير. هكذا في الجملة تظهر لنا تلك المناسبة، فيأتي بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي اثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. كيف يكفيهم؟ يرى بعض العلماء أن كلمة طعام الواحد يعني الذي يشبعه غاية الشبع، يكفي يقود الاثنين بحيث أنهما وإن لم يشبعا شبعا كاملا فإنهما يكتفان بهذا أو يكتفيان بهذا القدر مما ينالونه من هذا الطعام. فلكأنه يحمل الحديث على أن الإنسان يكون قانعا أو أن الإنسان يجتزئ ويكتفي بالقليل، ويرى الآخرون أنه بحسن النية والاجتماع على الطعام وبروح المؤاخاة والمواساة، إذا وجد عند إنسان مسلم حسن النية عطوفا على إخوانه المسلمين طعامه فقط، فجاء معه شخص آخر بأن الله ينزل البركة في طعام هذا الواحد حتى يكفي الاثنين، وهذا أقرب إلى المعنى. وكذلك طعام الاثنين على هذه الشروط وتلك الحالة من حسن النية والتعاطف والمؤاساة يكفي الأربعة. هنا الحديث يقول يكفي الثلاثة، وهناك رواية أخرى جاءت عند أصحاب السنن بزيادة هندسية: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وجاء بزيادة حسابية: طعام الواحد يكفي الاثنين، والاثنين يكفي الثلاثة، والثلاثة يكفي الأربعة. ومهما يكن من شيء فإن الحديث بصحته وصراحته يدل على أن الله سبحانه ينزل البركة للجماعة إذا اجتمعت على طعام وكان قليلا، ووجدت النية الحسنة، ووجد التعاطف بين المسلمين. فالمولى سبحانه الذي كثر صاع الشعير حتى أشبع 800 رجل، بل وزاد لأهل البيت يأكلون ويهدون ويتصدقون. من أين جاء هذا؟ من عند الله. إذن سنة النبوي تكاثر الأيدي على الطعام وحسن النية وتعاطف المسلمين بعضهم على بعض وقصد المؤاساة، الغني يعطي الفقير، والمقاسمة في العيش عند الشدة، يجعل الله تعالى في ذلك البركة. ثم يقولون هذا على سبيل الإخبار أو أنه تشريع عملي. إذا نظرنا من جهة العموم نقول إنه إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حث الناس على التآلف والتقارب والتعاطف. وإذا جئنا إلى مجال التشريع وجاء الناس في حالة شدة، فإنه ينبغي على ولي الأمر أن يتدخل وأن يقسم طعام الواحد بين الاثنين، وطعام الاثنين بين الثلاثة، وطعام الثلاثة على الأربعة، وهكذا ليواسي بين المسلمين جميعا. وقد وقعت أحداث في بعض الغزوات، وستأتي الإشارة إليها فيما بعد في هذا الباب إن شاء الله، قلت النفقة عليهم وهم في غزو وفي سفر، ماذا فعل قائد السرية؟ جمع الأسواد الموجودة عند الأفراد، اللي بكثير واللي بقليل واللي ما عنده شيء، فأخذ جميع ما عندهم، وكانت أسوادهم دم، فجمع الجميع في وعاء واحد وأخذ هو يقسم على الأفراد، حتى في آخر الأمر صار يخص النفر الواحد تمرة واحدة في اليوم. يهمنا إيش؟ أنه بقيادته إياه وبحق الطاعة له عليهم جمع الأسواد، واحد عنده كثير واحد ما عنده شيء، فجمع الأسواد وأخذ يعطي ويقسم كما يقولون بطاقة التمويل. ويذكرون عن عمر رضي الله تعالى عن عام الرمادة، عام الشدة، العام الذي أوقف فيه حد قطع السرقة. وليعلم بهذه المناسبة أولئك الذين يطعنون على عمر رضي الله تعالى عنه وهو بريء من ذلك، يقول عمر يعطل حدود الله، ويقول إن عمر ينهى عن نكاح المتعة، وهذا في كتاب الله، حاشا والله، عمر ما حنها عنها ابتداء، ولكن تنفيذا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعيبون يقول عمر أوقف حد القطع في السرقة، عمر ما أوقف حد القطع، ولكن عمر نظر إلى شدة الحاجة وإلى الجوع، وقد يدفع الإنسان شدة الجوع إلى أن يأخذ من طعام الآخرين، وله في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ما يذكر بأن رجلا وجد شخصا جائعا وسط حقله، في حقل البر، يأخذ السنبل ويفركه ويسب الحب من شدة الجوع، فأخذه الرجل وضرب وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا سارق، قال ماذا فعلت؟ فذكر له، فقال لصاحب الحقل: لا أطعمته إن كان جائعا، ولا علمته إن كان جاهلا، وأمر له صلى الله عليه وسلم برزق من بيت مال المسلمين. فهنا ما قطع، وإن كانوا يختلفون في الحرص، وهل هذا حرص مثله أم لا، هم يتفقون على أن الثمرة على رؤوس الأشجار ليس حرصا، ولكن إذا أواه الجرين صار حرصا. هذا باب في باب الجنايات من نشغل فيه الآن. يهمنا أن عمر رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة قال: لقد هممت أن أحمل على أهل كل بيت بعددهم، يعني يشاركونهم في الطعام في ذلك الوقت في تلك الحالة، حالة المجاعة، وهذا أمر يتحتم على المسلمين. لا ينبغي لإنسان يموت جوعا وأنت بجواره مريض متخم، إذن ينبغي في ذلك الإرفاق. وعمر هو الذي قال: لو أني وجدت رجلا مات جوعا وسط حي لحملتهم دية، لماذا لا يطعمونه حتى مات؟ إذن طعام الاثنين يكفيش؟ لا. وفي عام الوفود تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكثر العدد يقول لأصحابه: لينقلب كل واحد منكم بمن يقدر عليه. ضيوف بكثرة، إن اجتمعوا عند واحد أرهقوه، وإن تركوا جميعا في غربة ضاعوا، ماذا يكون؟ يقسمون على الحاضرين. وهذه الحالة لا زالت في أرياف بعض الأقطار، إذا جاء عدد كبير ضيوف على رجل، أهل الحي يجتمعون على أحد أمرين: إما يذهبون بالضيوف إلى بيوتهم يتوزعونهم، وإما يأتون بالطعام من عندهم إلى بيت صاحبهم هؤلاء الضيوف. وبعض الناس قد يفرح بكثرة الضيوف يأتون إليه لما يأتيه من معونات من الجيران. إذن طعام الاثنين يكفيش؟ الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وأعتقد ربما البعض منا قد صادفته بعض تلك الحالات، ناس يسافرون ويطول السفر أو يقيمون وتكون الحالة شديدة، وبعض العوائل في القرى وفي البوادي ربما اجتمعوا في وقت الوتبة في الظهر في الغداء في العشاء، وكل يأتي بما عنده ولو كان قليلا، ويجتمعون ويتناولون الوجبة ويشبعون، وقد يفيض منهم من الشيء القليل. وهذا الذي ينبغي من مكارم الأخلاق في الإسلام، أن يكون الطعام موضع مواساة للجميع. وبالله تعالى التوفيق.